بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنفقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب لؤلؤي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. المهدي من ولدي، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، وجهه كالقمر الدري، وفي حديث آخر: وجهه كالكوكب الدري. موضوع المحاضرة إن شاء الله في ليلتين وربما تكون أكثر: كيف نعاهد الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وهو إمام زماننا وولي أمرنا؟ كيف نعاهده؟ وما هو العهد المهدوي؟ وما بنود هذا العهد؟ وإنما نعاهده في كل يوم، كما جاء ذلك في دعاء العهد الأول الصغير ودعاء العهد الثاني الكبير. في صريحة كل يوم نعاهده. إلا أنه في هذه المحاضرة سيكون الحديث عن هذا العهد المهدوي انطلاقا من ليلة القدر، وإنما ننطلق من هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر، لأنه كما لأهل الأرض رأس سنة في تاريخهم باعتبار التجارة وما يتعلق بشؤونهم التاريخية، فلهم رأس سنة، كذلك لأهل السماء وللملائكة رأس سنة. رأس سنة في الأرض تختلف ويختلف باختلاف الأقوام والحضارات والملل والنحل، فمنهم من يتخذ رأس السنة ولادة المسيح، ومنهم من يتخذ رأس السنة الهجرة النبوية الشريفة، وكذلك عند الفرس عند الروم الأقوام يختلفون في تعيين رأس السنة الأرضية. ولكن في السماء حسب الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والتي تتعلق بليلة القدر، رأس السنة عند الملائكة وعند المدبرات أمرا، باعتبار أنهم يدبرون الأمر من رأس السنة وإلى آخر السنة. رأس السنة عندهم تبدأ من ليلة القدر، لذا الملائكة مع الروح الأعظم، وهو ملك أعظم من جبرائيل وقيل هو جبرائيل، يتنزلون على ولي الله الأعظم بمقدرات السنة من الأرزاق والآجال وحتى صك الحاج والحاج. فرأس السنة في السماء ليلة القدر. والموضوع الذي نطرحه يتعلق بالسماء قبل أن يتعلق بالأرض. لذا نعاهد الإمام ولي الله الأعظم في ليلة القدر وانطلاقا من ليلة القدر وفي كل يوم إلى آخر حياتنا. فالموضوع كيف نعاهد الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف في كل يوم انطلاقا من ليلة القدر. هذا الموضوع قد طرحته من قبل وقبل أيام في صحن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إلا أنه إنما طرح بلغة العامة والجمهور، والطرح الذي يكون بلغة العامة وباللغة الدارجة بلا شك يختلف عما لو يطرح الموضوع بلغة الخاصة، لغة المثقفين والأكاديميين ولغة الحوزويين. وبما أن الحضور حضور حوزوي والطبقة المثقفة، فسأطرح الموضوع بدقة وبلغة علمية خاصة وأنه أقوم بالأدلة العقلية والنقلية في مثل هذا الموضوع، ولا أكتفي بالنقليات. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، لا بأس أن أشير إلى بعض النقاط الهامة لنكون على بصيرة من أمرنا. النقطة الأولى، كما تعلمون مصدر تشريعنا عقائديا وسلوكيا أخلاقيا وفقهيا ومصدر ثقافتنا وحضارتنا إنما هو القرآن الكريم والعترة الطاهرة، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت باعتبار ما ورد في حديث الثقلين المتفق عليه عند الفريقين السنة والشيعة، أن الهدى وكل الهدى إنما هو في الثقلين، كتاب الله والعترة الطاهرة، محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. إذن الموضوع الذي سيطرح سيكون من خلال القرآن الكريم والعترة الطاهرة، إذ أنه موضوع عقدي هام جدا، وكما سيتبين إن شاء الله سيتبين بوضوح أنه هذه المسألة التي قد نغفل عنها كثيرا، ومن الناس وحتى من أهل العلم من يغفل عنها، إنما هي مسألة أساسية عقائدية ترتبط بكل شؤون حياتنا بكل زوايا حياتنا، وهذا ما سيتضح جليا إن شاء الله. النقطة الثانية، القرآن الكريم حقيقة واحدة من الواحد الأحد جل جلاله، وأنه يفسر بعضه بعضا، وهذا متفق عليه كما نجد في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي قدس سره الشريف حيث يفسر القرآن بالقرآن. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، عد القرآن الأحاديث الشريفة أيضا حقيقة واحدة، الأحاديث المعتبرة والصحيحة والتي يعتمد عليها سندا ومتنا ودلالة، ومن جهة صحة الصدور وجهة الصدور والشرائط التي يقال في الأخذ بخبر الآحاد، سبع شرائط يذكر كما في علم الأصول والفقه. فبعد ثبوت الحديث فإنه بعضه يفسر بعضا، كالقرآن الكريم. وهذا يستدعي أنه عندما ندخل في موضوع لابد أن ندرس كل الجوانب التي تتعلق بذلك الموضوع. وإذا كان الموضوع نشبهه بإنسان فربما تجد ما يتعلق برأسه في طائفة من الأحاديث، وما يتعلق بيديه في طائفة أخرى، وما يتعلق بصدره وبقلبه في طائفة ثالثة، وهكذا. فلذا الموضوع الذي يطرح باعتبار أنكم من أهل العلم والفضل لابد أن يدرس بكل أطراف الموضوع ومن كل الجهات، بالرجوع إلى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة، وأنه بعض يفسر بعضا. النقطة الثالثة المهمة أنه أهل البيت كما تعلمون في عالم الثبوت، في عالم الثبوت إنما هم نور واحد، لا فرق بينهم، كما لا فرق بينهم وبين ربهم من جهة الصفات والأفعال إلا من جهة العبودية. فلا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك، فتقها ورتقها بيدك. بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يتجلى فيهم، إذ أنهم الإنسان الكامل، والإنسان الكامل يتجلى الله فيه باسمه الأعظم وبكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا. فإذا هم في مقام الثبوت نور واحد، كما الحديث المعروف والمشهور: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ أنه أول ما صدر من النور، من نور الله سبحانه وتعالى، هو نور النبي. أول ما خلق الله نوري، واشتق من نوره نور أمير المؤمنين، ثم من نورهما نور فاطمة الزهراء، ثم من نورهم نور الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ثم الأنبياء والأوصياء والأولياء وعباد الله الصالحين الأمثل فالأمثل. فإذا في عالم الثبوت وفي علم الله سبحانه وتعالى كلهم نور واحد. إذا كان الإمام الكاظم اتصف بكظم غيظه وعرف بالكاظم، فهذا لا يعني على أنه الإمام الصادق ليس بكاظم وأمير المؤمنين ليس بكاظم، بل كلهم من الكاظمين الغيظ، يتصفون في عالم الثبوت بهذه الصفة. إلا أنه في عالم الإثبات وفي هذه الدنيا وعالم الظاهر والأدلة الظاهرية إنما يختلفون بأدوارهم ويتحدون في الهدف، كما قال الشهيد الصدر: تعدد الأدوار ووحدة الهدف. فالهدف واحد، وهو ترويج الدين، حفظ الشريعة، تطبيق الشريعة. إلا أنه باعتبار ظروفهم الخاصة وباعتبار خلفاء الجور والطغاة أنذاك، وقد منعوا أن يتصلوا بالناس، فحرم المجتمع من علومهم ومعارفهم وأحاديثهم وجها لوجه، إلا الشاذ النادر، وإلا في فترة قصيرة بين انتقال الحكومة الأموية إلى الحكومة العباسية، كما تعلمون جيدا، في زمن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام والإمام الصادق. وإلا فبقية الأئمة معظمهم كانوا في اضطهاد، ولم يفسح لهم المجال أن يبينوا الحقائق من خلال أحاديثهم الشريفة للناس. ولكن نجد الحقائق والمعارف الإلهية التي أرادها الأئمة عليهم الصلاة والسلام إيصالها إلى الناس، وجيلا بعد جيل إلى يوم الظهور، بل إلى يوم القيامة، نجد ها هذا المعنى يتجلى في أدعيتهم وزياراتهم ومناجاتهم. موضوع مهم. كثير من الحقائق من العرفان من الأخلاق حتى من الفقه تجده إنما هو مطعوم ومدعوم بالمناجات والأدعية والزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالموضوع الذي أطرحه سيكون دعمه من خلال الدعاء والزيارات، وأنه كيف نعاهد الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، لأنه ظاهر الأمر ما كان مجال مفسوح لهم بحيث يوضحوا للناس كيف يبايعوا الأئمة، كيف يعقدون عقدهم مع أئمتهم، وكيف يعاهدون عهدهم مع الإمام. ولكن من خلال الزيارة سيتضح هذا المعنى، أنهم يبينوا بنود العهد مع الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. ومن بعد العهد لا بد من عقد، ومن بعد عقد لا بد من بيعة. لذا نجد في دعاء العهد الأول والثاني في آخر مفاتيح الجنان إشارة إلى هذا المعنى، أنه في صبيحة يوم هذا وفي كل يوم أنا أعاهد على العهد وعلى العقد وعلى البيعة. فما الفرق بين العهد والعقد والبيعة؟ وما هي بنود العهد؟ بنود العهد تارة يكون باعتبار الغيبة الكبرى وعصر الظهور بالمعنى العام، وهذا ما سأوضحه، وتارة يكون باعتبار أيام الظهور بالمعنى الخاص والأخص. فهذه المعلومات وهذه المفردات سنجدها في الأدعية وفي الزيارات. ومن ثم النقطة الأخرى في هذا الباب على الحوزات العلمية، ما أعتقده وربما في المستقبل سيكون هذا الأمر، كما أنه نبذل كاجتهاد وكمجتهد ما في وسعنا لاستنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية، إذ أنه المجتهد والذي يستفرغ وسعه، يعني كل ما في طاقته ووسعه يبذله من أجل أن يستنبط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية. كذلك سيأتي يوم أنه هذه الأدعية وهذه الزيارات عندما نقف على حقائق وأسرار، أسرار معرفتية ومعارف إلهية، سيأتي يوما إن شاء الله نجد عصبة مؤمنة من العلماء الأعلام سيبذلون الجهد لاستخراج هذه المفاهيم العقدية والمفاهيم الأخلاقية من مثل الصحيفة السجادية، من مثل الصحيفة العلوية، من مثل الصحيفة المهدوية. كل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عندهم صحائف في الأدعية، فكل هذه الأدعية مشحونة بالمعرفة، مشحونة بالعلم، العلم الإلهي الخاص. ومن ثم قال بعض الأعلام أنه أحاديث أهل البيت مع الناس من باب كلم الناس على قدر عقولهم، ومعاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فالحديث مع الناس حديثنا على قدر عقل المخاطب أنذاك، عقل المخاطب أنذاك. فإنه باعتبار تلك الأيام البدوية وأن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يختلف الحديث عن الحديث مع مثل سلمان ومثل أبي ذر ومع مثل زرارة ومحمد بن مسلم، هؤلاء الفطاحل في العلم والفقه. بلا شك كما قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي في آخر الزمان أقوام يتعمقون، أهل عمق في الفكر في الدراسة في كل شيء، أهل عمق حتى في التكنولوجيا والصناعة يكونوا من أهل العمق يتعمقون. فالله سبحانه وتعالى أنزل سورة التوحيد وآيات من سورة الحديد لأولئك الذين يتعمقون في آيات الله في التوحيد. وهذا لا يختص بالتوحيد وحسب، إنما هو كذلك في النبوة والإمامة، لأن مكمل التوحيد من حيث التطبيق ومن حيث النظرية النبوة والإمامة. فإذا يأتي أقوام في حوزاتنا العلمية إن شاء الله يتعمقون في مثل هذه المسائل العرفانية والمعرفتية، ويستخرجون المعارف إن شاء الله ودرر المعرفة من بحار الأدعية والزيارات، وهذا ما ستجدونه في الخطوة الأولى طبعا، وهذا ما ستجدونه في الخطوة الأولى، يعني ما أذكره إنما عده خطوة أولى لمسيرة ألف ميل، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علما. فلذا بلا شك أنه سيأتي أقوام يتعمقون ويستخرجون هذه اللآلئ المعرفتية من الزيارات ومن الأدعية، مع ملاحظة هذا الأمر بأنه بعضه يفسر بعضا. من بعد هذا عندما تقرؤون الأدعية خذوا معلومة من المعلومات، مثلا في توحيد الله، في صفات الله، في أسماء الله، في النبوة، في أي مجال من مجالات المعرفة، خذوا معلومة ومفردة وقرأوا الأدعية والزيارات، ستجدون أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يذكرون هذه المفردة ومستلزمات هذه المفردة، معطيات وتداعيات هذه المفردة، تجدهم يستعملونه في كثير من الزيارات ومن الأدعية. عن قريب لاحظت مفردة من المفردات في زيارة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وذلك في أثناء الزيارة أسأل ربي سبحانه وتعالى وانظر إلي نظرة رحيمة أستكمل بها الكرامة عندك. استرعى انتباهي هذه الجملة والفقرة النورانية، استرعت انتباهي أنه أسأل من ربي نظرة رحيمية. ما هذه النظرة الرحيمية؟ ثم أستكمل بهذه النظرة، إذن كمال، وإني دعيت إلى التكامل، فكمالي بنظرة الرحيمية. الله سبحانه وتعالى له نظرة رحمانية ونظر رحيمية، نظر رحيمية خاصة بالمؤمنين قريبة من المحسنين، فالنظرة الرحيمية استكمل بها بهذه النظرة. عند من؟ عند الله لا عند الناس. ترى كمالاتي عند الناس وجيها في الدنيا، وأخرى وجيها في الآخرة، وجيها عند ربي، بيض وجهي يوم ألقاك. فحينئذ بنظرة الرحيمة استكمل بها الكرامة عندك، هاي العندية أحيانا عند ربهم يرزقون. ما المقصود من ذلك؟ فأخذت أبحث عن هذه المفردة، وإذا وصلت إلى معاني عجيبة وغريبة بالنسبة إلى هذه المعلومة، في زيارة الإمام الحسين موجودة، في دعاء، في دعاء الندبة، في آخر دعاء الندبة، وهذا كله سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، أنه وانظر إلي نظرة رحيمة أستكمل بها الكرامة عندك. ثم بعد ذلك النظرة الرحيمة من ورائها عندما أقرأ في الأدعية ربما أكثر من 20 مورد، هذه النظرة الرحيمية وردت في الأدعية والزيارات أكثر من 20 مورد، فوجدت أنه من بعد هذه الكلمة هناك مطالب وحوائج تختلف بعضها عن بعض، وهذه المطالب والحوائج اختلافها إنما هي باختلاف من باب تناسب الموضوع مع الحكم والحكم مع الموضوع، كما في الأصول والفقه، من باب تناسب الموضوع والحكم، أنه في زيارة أمير المؤمنين أطلب النظرة الرحيمية، والنظرة الرحيمية تتجلى في بعض الحوائج، في دعاء الندبة في حوائج أخرى تختلف عما عند أمير المؤمنين، وتختلف عندما أقرأ زيارة الإمام الرضا، إذ أنه ورد زيارة الإمام الرضا أيضا وانظر إليه نظرة رحيمة. وإذا وجدت أنه كل واحد عندما أسأل من ربي نظرة رحيمة، من وراء هذه النظرة الرحيمة أطلب ما أتكامل به، لأني طلبت هذه النظرة الرحيمية للاستكمال، استكمالا اسم معنى الطلب، يعني طلب الكمال، والكمال الأخروي قبل الكمال الدنيوي، كمال عندك لا عند الناس، وليس في الدنيا وحاسب. كذلك كل معلومة من المعلومات، جرب كل معلومة من المعلومات عندما تأخذها بنظر الاعتبار وتقرأ الزيارات والأدعية تجد أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يشيرون إلى تلك المعلومة وما يستلزمها من معارف أخرى ملزمات تلك المعلومة والمفردة. لذا حديثي أنه العهد الذي أعاهد به صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام كيف يكون ذلك، وما هو العهد المطلوب مني مع إمام زماني؟ سؤال. أنا لا بد أن أعرف إمام زماني، لأنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية، والميتة الجاهلية إنما هي نتيجة الحياة الجاهلية. يعني من كانت حياته جاهلية ستكون ميتته ميتة جاهلية. إذن الميتة الجاهلية يستلزم حياة جاهلية، فكيف أنا أعيش حياة علمية، حياة نورية؟ لأنه العلم نور كما سأذكر هذا المعنى. فكيف أنا أعيش حياة علمية نورية طيبة، عيش راضية مرضية؟ كيف أعيش ذلك إذا عرفت إمام زماني؟ يا ترى مجرد المعرفة تكفي؟ لا، لا تكفي المعرفة وحسب، بل هناك مستلزمات المعرفة، وذلك المودة والولاء والمحبة. عندما تعرفه تحبه، لأنه ما دام لم تعرفه لا تحبه، مسألة طبيعية. إنما الحب والميل القلبي يكون بعد المعرفة لكل شيء. إنما تحب هذا القرآن، وجد هذا القرآن جميل فوجدته، نظرت إليه فأحببته، مال قلبي إليه. لماذا؟ لأني وجدته وعرفته. فالمعرفة يستلزم الحب، والحب يستلزم الطاعة، لأنه عجبت لمن يدعي حب الله كيف يحصل له؟ فإن المحب لمن يحب مطيعه. فالإطاعة، الإطاعة يستلزمها البيعة، لأنه إطاعة الإمام إنما تكون ضمن البيعة. البيعة يستلزمها العاقد، العاقد يستلزمه العاهد. فإذا لابد من عهد وعقد وبيعة. وإذا لم يكن العقد والبيعة والعهد، فحينئذ لم أكن عارفا بإمام زماني. ومن لم يكن عارفا مات ميتة الجاهلية، ومن مات ميتة الجاهلية حياته كانت حياة جاهلية، وإن كان أستاذ في الحوزة، وإن كان أستاذ في الحوزة، وإن كان من أساطين العلم في الأصول والفقه. إذا لم يعرف هذه المعلومة، وإذا لم يكن في عنقه بيعة إمام، وهذا ما اتفق عليه الفريقان السنة والشيعة، أنه من بات ولم يكن له بيعة إمام في عنقه ومات، فإن مبيته وموته سيكون موت جاهلية، وبيتوتته بيتوتية جاهلية، فحياته حياة جاهلية حينئذ. فإذا لابد أن أكون في نطاق بيعة لإمام. إلا أنه نحن في مدرسة أهل البيت نعتقد بأن الإمام لابد أن يكون معصوما، ونعتقد بحياة إمام زماننا عليه الصلاة والسلام وعجل الله فرجه الشريف، فنعاهده ونجعل بيعة في عنقنا له في كل ليلة وفي كل يوم. فعندما أصلي صلاة الصبح بعد صلاة الفجر وبلاة الصبح في بداية نهاري، وجعلنا نهاركم معاشا، في بداية معاشي وحياتي وعيشي، أنا أبدأ بعهد مع إمام زماني. فلذا يستحب أنه بعد صلاة الصبح والفجر أن يقرأ الإنسان دعاء العهد، العهد الأول الصغير أسميه، والعهد الثاني أسميه العهد الكبير، لأنه أوسع من العهد الأول وأكثر تفصيلا. في هذين العهدين نجد هذه الركيزة العقدية، وذلك أنه لا بد أن يكون لي عهدا مع إمام زماني، وعقدا وبيعة. فما هو هذا العهد؟ أين أجد هذا العهد؟ هذا العهد تجده في الزيارات، بنود العهد في عصر الغيبة الكبرى في عصرنا هذا، وكذلك في عصر الظهور بالمعنى الخاص والأخص، سنجده إن شاء الله في الليلة القادمة في الزيارات، وفي زيارة مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام بالخصوص. ولكن الليلة من باب مقدمات. الله نور السماوات والأرض، نحن لا يمكن لنا أن نحيط بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان معلول، وعلة العلل هو الله سبحانه وتعالى، والعلة محيطة بالمعلول، فالمعلول محاط، والمحاط لا يمكنه أن يدرك المحيط، هذا أمر ثابت عقلا ونقلا. فحينئذ لا يمكن لي أن أدرك الذات الإلهية ولا حتى الأسماء والصفات بما هي هي في ذات الله سبحانه وتعالى، وفي مقام الملكوت والجبروت، والذات يسمى مقام اللاهوت. في هذه المقامات على نحو الوجوب الذاتي والاستقلالي لا يمكن لي أن أفهم ذلك. حتى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: ما عرفناك حق معرفتك. إلا أنه إنما أستوعب ما أعرف من الله سبحانه وتعالى لا في ذاته، إنما في صفاته وأفعاله. لذا أمرنا أن نفكر بالصفات والأفعال، ونهينا خط أحمر أن نفكر في ذات الله، فإنه من يفكر في ذات الله كما في الأحاديث الشريفة لا يزداد إلا تيها وضلالا وكفرا. لذا الذات الإلهية ممنوع الورود، إنما نرد في الصفات والأفعال بحسب الطاقة البشرية، كما يقال الفلسفة موضوعها هو البحث عن الحقيقة بما هي حقيقة بحسب الطاقة البشرية. ولكن أخيرا وصلت إلى أن الطاقة البشرية ربما نستصغرها، أن الطاقة البشرية باعتبار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل واحد عنده وسع خاص وطاقة بشرية خاصة. والحال الطاقة البشرية إنما هي تالي تلو الطاقة الإلهية، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هذا الحول الإلهي والقوة الإلهية أعطاها للإنسان بنحو كان الإنسان مسخر له ما في السماوات والأرض. إذن الطاقة البشرية ستكون طاقة تسخر لها السماوات، أقطار السماوات، المجرات التي هي بالملايين، والكواكب التي هي بالمليارات، كلها إنما تكون في إطار الطاقة البشرية. يعني الطاقة البشرية إذا صنع الإنسان القنبلة الذرية والنووية، ما أعتقد أن الإنسان لأنه علة هذا المعلول القنبلة، إنما هو معلول لفكر الإنسان وعلم الإنسان. فإذا كانت القنبلة الذرية لها مثل هذه الطاقة تدمر هيروشيما مثلا، فإنه الإنسان طاقته أكبر من ذلك بملايين الأضعاف. لذا عندما نقول حسب الطاقة البشرية لا نستصغر هذه الطاقة البشرية، الطاقة البشرية إنما هي مثال آخر للطاقة الإلهية سبحانه وتعالى. النور، الطاقة نور، النور الحسي الآن فيه طاقة كهربائية، الله نور السماوات والأرض. لا يمكن لي أن أفهم هذه النورية الإلهية في ذاتها وفي وجوبها الذاتي واستقلاليتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لطفا بعبده مثل لنوره في قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، تلك الأمثال نضربها للناس. إذن هذا المثل ضرب لعامة الناس، للبشرية جمعاء حسب طاقتهم البشرية. فلا بد حينئذ أن نكشف هذا النور الإلهي في مقام التمثل. عندما يتمثل بما تمثل؟ نحن عندنا تفسير القرآن وتأويل القرآن، والفرق بينهما واضح. تفسير القرآن هو كشف القناع عن ظاهره التنزيلي، لأن القرآن منزل وله ظاهر وظواهر حجة كما عند الأصوليين. فلذا القرآن عندما نكشف عن ظواهره يسمى ذلك تفسيرا، وأما التأويل هو كشف القناع عن باطنه التأويلي، عن باطن التأويلي عندما نكشف القناع عنه. من الذي يكشف لنا التأويل والبواطن؟ القرآن له سمعون باطن، باب الكثرة، كناية عن الكثرة، له سمعون باطن ولكل باطن سمعون بطنا، يعني القرآن يحمل معاني، وما أعتقده أنه معاني القرآن بلا نهاية، لأن القرآن حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله سبحانه وتعالى وطرف بيد الناس. فعندما نتمسك بهذا الحبل ونعلو بعلو القرآن ونستعلي بعلو القرآن، عندما نأخذ المفاهيم القرآنية والمعلومات القرآنية ونصعد إلى بهذا الحبل إلى الفوق إلى أعلى عليين، لا يمكن أن نصل إلى نهاية، لأن النهاية هو الله إلى ربك المنتهى، والله بلا نهاية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فحينئذ عندما أنا أقرأ القرآن وأستخرج المعاني الباطنية والتأويلات الباطنية من القرآن، لا نهاية لهذه المعاني، بل هي إلى ربك المنتهى وإليه راجعون، وإلى ربك تصير الأمور. فكل هذه المعاني تصير وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله بلا نهاية. معنى ذلك أنه هذا التأويل الذي هو في كتاب مكنون، من الذي يكشف لنا التأويل؟ لا يمسه إلا المطهرون. المس واللمس الفرق بينهما كما تعلمون، اللمس لامستم النساء لمس ظاهري، والمس إذا مسهم طائف من الشيطان مس الباطني. فلا يمس باطن القرآن الكريم إلا من كان طاهرا مطهرا. من كان طاهرا مطهرا في عرف القرآن الكريم ودلالة القرآن الكريم إنما هم محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. مع هذه الصلوات الخفيفة، ورد في الحديث الشريف أنه من يستمع الموسيقى فإنه يبتلى بالنفاق. الموسيقى توجب النفاق، فقلب الإنسان يكون منافقا، يعني الوجه شيء والباطن شيء، ظاهره شيء وباطنه شيء، فيكون منافقا. وللمنافق ثلاث علامات: وإن صلى وصام حتى ولو كان حوزويا، يصلي ويصوم حوزوي رجل دين، هو منافق، منافق في عمله. وذلك حديث معتبر وسنده صحيح. وذلك إذا أوعد أخلف، المنافق إذا أوعد أخلف. خلف الوعد يأتي من استماع الأغاني والموسيقى وما شابه ذلك. وكثير منا من هو مبتلى بخلف الوعد فيبتلى حينئذ بالنفاق. وفي الحديث الشريف عندنا أنه من يصلي بصوت عال على النبي وآله فإنه يدفع النفاق عن قلبه. فصلوا على محمد. أرجع إلى صلب الموضوع. تعبتم؟ نعم؟ أرجع إلى صلب الموضوع. الله نور السماوات والأرض، حديث شيق حوزوي. نحن عندنا في الفلسفة نزاع، والعجيب هذا العقل الذي نفتخر به والعقلانية التي ندعو إليها، وكثير من آيات العقل وروايات العقل تدعو إلى حقانية العقل وأنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، إلا أنه نجد هذا العقل أيضا كان مصدر للخلاف بين الناس. يعني الناس حتى في عقلانيتهم وعقولهم قد اختلفوا. عقلاء الناس، عظماء الناس كما يقال، الفلاسفة، باعتبار النخبة البشرية كما المدينة الفاضلة عند الفارابي وكذلك عند سقراط أو أفلاطون، أفلاطون عنده المدينة الفاضلة، يعتقد على أن المدينة الفاضلة تلك المدينة التي يكون حكامها فلاسفة، لأنه الفلاسفة عقلاء الناس. فالمدينة الفاضلة ما كان زمام أمرها في يد عقلاء الناس، ولاية الفقيه في يومنا هذا، ولاية الفقيه، الفقيه يعني في مقابل السفيه، أن لا يكون ولي الأمر سفيها كحكام الجور والطغاة والملوك، إذا دخلوا قرية أفسدوها كما نجد هذا الفساد الآن في الحجاز وفي بحرين، فساد الملوك. فالإنسان بعقله، إلا أنه الفلاسفة قد اختلفوا في عقولهم وما وراء هذا العقل من مدركات. اسمعوها، اختلفوا على طائفتين: فلاسفة اليونان والروم وفلاسفة إيران، كما أنه في السياسة كان أنذاك في الزمن القديم الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، كذلك في الفلسفة والمعرفة كانت هناك مدرستان أو مدرستين، كانت هناك مدرستان، مدرسة مشائية ومدرسة إشراقية. المدرسة المشائية تقول بالوجود، والمدرسة الإشراقية تقول بالنور. الفهلويون من الفرس ومن فلاسفة إيران يقولون بالنور، والمجوسية إنما أساسها من هذه الفكرة، فكرة النورية، يقولون بالنور. كلاهما صدر المتألين عليه الرحمة يعتقد في الفلسفة المتعالية أن كلاهما على حق ولا اختلاف بينهما، لذا كتب فلسفته المتعالية وجمع بين الإشراقين والمشائين والرواقين، وأطعم الفلسفة العقلية بالآيات والروايات، فصار معجونا جديدا سماه بالحكمة المتعالية. الإشراقيون يقولون الأصل هو النور، وفلاسفة المشاء عميدهم بين المسلمين وفي المدرسة الإسلامية ابن سينا، كما عميد المدرسة الإشراقية بين المسلمين السهروردي صاحب فلسفة الإشراق. يقولون على أنه الأصل الوجود، فلاسفة المشاء، فلاسفة الإشراق يقولون الأصل هو النور. حينما نسأل عن تعريفهما، لأنه لابد من معرف يعرف لنا هذه المفردة، مفردة الوجود ومفردة النور، ما هما؟ ما هو؟ ما هو يعني أريد ما هي، يعني الجنس وفصل. فعندما أولا قالوا الوجود لشدة بداهته في غاية الخفاء، ولكن إذا أردنا أن نشرح الوجود ونعرف الوجود إنما نعرفه من باب شرح الاسم، لا بأس عرفوا لنا ذلك من باب شرح الاسم. قالوا الوجود هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. وعندما نسأل فلسفة الإشراق ما النور عندكم، قالوا النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. إذن كلاهما النتيجة واحدة، أنه ما كان ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره، إلا أنه عند المشائيين الوجود هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، ولكن عند الإشراقيين النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره. الظاهر بنفسه والمظهر لغيره ربما لا يمكن لنا أن نتصور ذلك بدوا إلا بالمثال المحسوس، هذا النور الحسي، هذا إنما هو نور حسي ندركه بالحواس. هذا النور الحسي ظاهر بنفسه كما أنه مظهر لغيره، لأنه لولا وجود النور لما كان لنا أن نرى هذه الوجوه الطاهرة والطيبة، ولما كان لنا هذه الكتب القيمة، فيها كتب قيمة، إنما وجدنا ذلك بسبب النور الحسي. مثل هذا النور هناك نور تجردي، نور معنوي، ذلك النور التجردي ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. عندما هذا الكتاب تراه، هذا الكتاب وجود ونور، كل شيء يكون موجود هو وجود ونور. لماذا؟ لأنه هذا ظاهر بنفسه أولا ومظهر لنفسه، قد أظهر نفسه بنفسه، إلا أنه بخلق الله سبحانه وتعالى، بقوة الله وبحوله وبخلق الله وبصنع الله، فيكون ظاهرا بنفسه ومظهرا لغيره. فإذا أردت أن تعرف الوجود وتعرف النور، فكر في هذه المقولة وفي هذا التعريف، أنه كيف يكون الشيء المجرد المحسوس واضح، النور الحسي واضح ظاهر بنفسه، أما الشيء المجرد كيف يكون ذلك؟ لأنه الإنسان خلق من روح وجسد، وكما لجسده عين وأذن وقلب وصدر، كذلك لروحه أيضا عيون وأذن وقلب وصدر وما شابه ذلك. كل ما يقال في الجسد يقال في الروح، وكل ما يكون للجسد يكون للروح. إذا كان للجسد وقوام الجسد بالأكل والشرب، كذلك قوام الروح سيكون بالعلم والمعرفة. كما يكون الجسد يمرض، كذلك الروح تمرض، ومرض الجسد بالأسقام وما شابه ذلك، ومرض الروح إنما يكون بالجهل، كما ورد هذا المعنى في الأحاديث الشريفة. فلكل ما يكون للجسد سيكون للروح. فإذا كان الجسد ينظر بعينيه الحسية، ينظر هذا النور الحسي، لابد بروحه أن ينظر، وذلك يسمى بالبصيرة، بقلبه، ببصيرته، ينظر النور المعنوي، ينظر النور الإلهي. إنما ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. كيف يكون ذلك يا أمير المؤمنين؟ الذي تعبده تراه، نعم أراه، إلا أنه أراه بقلبي، أراه بنور قلبي، أراه بحقيقة الإيمان. ما هذه الحقيقة الإيمانية؟ ما هذا النور القلبي الذي يبصر الإنسان به؟ حيث أنه النور يكون له حالة انكشافية، يكون له حالة وضوح، يكون له حالة الوجود، أنه يوجد به كل شيء. بما أنه هو وجود يوجد به كل شيء، ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. فكيف يكون ذلك؟ هذا عندما يكون الإنسان نورانيا. إذا عاش الحياة النورية، حينئذ الإنسان يصل إلى هذه المرحلة بأنه تنكشف الحقائق له كما هي، كما قال الإمام زين العابدين: اللهم أرنا الحقائق كما هي. فيكون من أهل الكشف والشهود والمعرفة بعدما يكون قلبه وعاء لعلم الله سبحانه وتعالى، والقلوب أوعية خيرها وعاها، يكون وعاء للرحمة الرحيمية والنظر الرحيمية. إذا وصل إلى هذه المرحلة ستنكشف له الحقائق حينئذ، وتنكشف له الحياة الطيبة والسعيدة، تلك الحياة التي تكون نورانية. هذه الحياة النورانية إذا أردنا أن نعرفها، إنما نعرفها من بعد زيارة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وزيارة آل ياسين. كما قلت لكم، تجدون هذه المعاني الجلية حول النور في هذا الدعاء: اللهم. طبعا هذا الدعاء يحتاج إلى شرح وبيان، ولكن سماحة الشيخ يؤشر إلي أنه انتهى الوقت. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك. لماذا اللهم؟ لماذا أسألك على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة؟ لماذا نبي الرحمة؟ بهذا الوصف وصفته، وكلمة نورك وصفته بكلمة النور من باب تناسب الموضوع مع الحكم، لأنه أريد أن أطلب النور الإلهي في حياتي وفي كل أبعاد حياتي الجسمية والروحية الفردية والاجتماعية، على كل الأصعدة وفي كل زوايا حياتي أن أكون نورا. فلذا أقول: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي. بدأت بالقلب، لأن القلب سلطان البدن، إذا صلح صلح البدن والناس على دين ملوكهم، فإذا صلح القلب صلح البدن، وإذا فسد فسد البدن. فأسألك أن تملأ قلبي. لماذا تملأ؟ لأن الله كمال ويحب الكمال، ويحب من عبده الكمال، فلذا يحب من عبده أن يطلب دائما الشيء الكامل والكمال، لذا لا يرضى بالناقص، لا يرضى أن يكون قلبه غير مليا، إنما يرضى بقلبي أن يكون مليا بأي شيء. أن تملأ قلبي نور اليقين، لا نور العلم. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ولكن العلم ربما يكون متزلزلا بوجود شبهة، بوجود شك، بوجود انحراف، خرافة، ما شابه ذلك، يتزلزل العلم. ولكن اليقين، اليقين، علم اليقين لا يتزلزل. لذا من دخل في هذا الدين عن علم فإنه تزول الجبال ولا يزيل دينه، أما إذا دخل في هذا الدين عن جهل فإنه سرعان ما يتزلزل في دينه بمجرد شبهة تثار أو شك أو ما شابه ذلك. لذا أسألك أن تملأ قلبي نور اليقين، نور اليقين، كل مراتب اليقين، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين للإطلاق والعموم. أسألك أن تملأ قلبي نور اليقين، أولا القلب، ثم بعد ذلك الصدر بالقوس السعودي، من القلب إلى الصدر إلى الفكر إلى العقل. أسألك أن تملأ قلبي نور اليقين، وصدري نور الإيمان. الإيمان عقد باللسان، عقد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، كما قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وصدري نور الإيمان، نور الإيمان، الإيمان نور. فأسألك أن تملأ صدري نور الإيمان، وفكري نور النيات. الفكر هو الجزم، فأسألك أن يكون جزمي وعزمي كله نور في حياتي. فأسألك أن يكون فكري نور النيات. النيات، إنما الإنسان بنياته، إنما الأعمال بالنيات بكل امرئ ما نوى، فأسألك نور النيات إلى آخر ما في الدعاء. وكل هذا يحتاج إلى شرح وبيان. وعزم نور العلم، وقوة نور العمل، ولسان نور الصدق، ودين نور البصائر من عندك، وبصري نور الضياء، وسمعي نور الحكمة، ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك. ومن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. هاي الحياة تكون حياة صالحة طيبة، لنحيينهم حياة طيبة نورانية. حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك. وقد وفيت بعهدك، ما هذا العهد؟ العهد مع الله إنما يكون مع إمام زماني. إذا عاهدت إمام زماني، الذين يبايعونك تحت الشجرة يا رسول الله إنما يبايعون الله. صحيح بايع النبي، لكن هو بايع مع الله. كذلك عندما أعاهد إمام زماني سأكون مع عهد الله. هذا العهد في عالم الميثاق. عالم الميثاق عالم الأشباح، عالم الأرواح، عالم الأنوار. أين يكون ذلك؟ عالم الذر على قول، عالم النشأة الإنسانية على قول آخر. أين يكون ذلك؟ هذا ما سأشرحه غدا إن شاء الله. حتى ألقاك وقد وفيت، وفاء، وفيت بعهدك. أوفوا بعهد الله، أوفي بعهدكم. وقد وفيت بعهدك وميثاقك. أخذ الله من النبيين ميثاقا ومن الناس ميثاقا. ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس محمد نبيكم؟ قالوا بلى. أليس علي إمامكم؟ قالوا بلى. هذا العهد النبوي والعهد الولوي والعهد التوحيدي، أذكره غدا إن شاء الله بالتفصيل. حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.